الأعمار. العنصر الأول مقدمة عن هذا الموضوع. العنصر الثاني رحمة الله للعالمين. العنصر الثالث رحمة الإسلام للحيوان. العنصر الرابع رحمة الإسلام بالكفار والمقتل. العنصر الخامس رحمة الإسلام بالكفار وقت الحرب. وسوف نقتصر اختصارا كبيرا حتى لا نطيل على حضراتكم. اولا الاسلام كما قال العلماء مشتق من السلام. فالاسلام ماخوذ من ماده السلام. فاسم الاسلام مشتق من ماده السلام لان الاسلام ما جاء لاهل الارض الا بالسلام والرحمه. ولذلك من اسماء الله عز وجل السلام لانه سلم البشرية وامنها في القوانين والضوابط والتشريعات التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي جاء بالسلام وتحية المسلمين بينهم هي السلام. حتى ان الله تبارك وتعالى امر ان الكافر اذا القى السلام في ارض معركة اذا قال وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا حين هي صراحة الناس بينهم، حتى إذا شاد البهيمة التي بعض في هذا الجزء الواحد من المئة ملك ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا بجزء واحد من الرحمة، فما باله برحمة الملك سبحانه وتعالى. إذا إن الله هو الرحمن الرحيم وهو رب العالمين، ولذلك شرع الرحمة كلها. وانظر إلى العنصر الثالث على سبيل الاستمرار والإنسان، رحمة الإنسان للحيوان. إن المجرمين قد ظهروا في الأرض، قد ظهروا من الضلال والجند والكفار، فظنوا أن الفرد هو الذي جاء لحقوق الناس أو لحقوق البشرية ولحق الحيوان. أقول لحضراتكم، يا من تحملون إلى الإنسان وترفعون شعر الإسلام وتدافعون عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام هو الذي جاء بالرحمة وهو الذي أمر بنشر الحيوان. انظروا إلى قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله النبي محمد الى قيام الساعه. دوله الموصي الساعه ودوله النبي محمد الى قيام الساعه. ولذلك في سنن البلاد في سند تكلم فيه العلماء عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحد الحصار وان توارى عن البهائم وقال وامر وقال اذا ذبح احدكم فليذهب. What? المسلمين آمنا ما دام بعيدا في حال لا يؤذي الإسلام ولا المسلمين ولا يقاتل ولا يفك الدين لا يقول لنا أن نقتله ومن قتله لقد النار إذا قتلته لقد النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ورواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدة عليه رضي الله تعالى عنه من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها للسم التي رجعت أين عاد. وفي كل نسائه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدة في غير سمه أي في غير حق بدون سبب شرعي بدون إذن من الله ورسوله من قتل معاهدا في غير كله حرم الله عليه الجنة. انظروا إلى قول النبي محمد هل ترك معي النبي كله حرم الله عليه الجنة من قتل معاهدا في غير كله حرم الله عليه الجنة. المسلم الذي قتل الكافر بدون حق يحرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فإن الإسلام أذن لنا أن نرحمه وأن نحفظ عنه وأن نحسن إليه ما داموا يعيشون بيننا باحترام يقدسون ديننا ولا يفتنون الدين ولا يقاتلوننا ولا يؤذون المسلمين في دينهم ولا في الأرمان بشرط أساسي ألا تتخذ هذا الكافر حليفا لبثك وألا تصادفه وألا تجعله صديقا لك لأن هناك فرقا بين الإحسان وبين المحبة فالمحبة للكافر حرام والإحسان إلى كل شيء واجب كما قال النبي محمد إن الله كتب الإحسان على كل شيء. العذر الأخير هذه وحدة الإسلام من كفار وقت الشرك. في أرض المحركة أرض المحركة لا يبحث فيها أحد يبحث كل واحد في غيره ما تمثل لكن الإسلام ليس كذلك. إن الإسلام وضع في أرض المحركة قواعد ومبادئ وقيما ونظاما فإن الإنسان لا ينسى نفسه حتى وقت الاستقرار لم تظلم بالعدل والإحسان لا يظلم أبدا حتى وقت الغضب لأن الإنسان جاء من المنع وهو أرحم الراحمين وأعلى العابدين وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى. سأتلو لحضراتكم بعض وصايا النبي محمد في أرض المعركة المعركة مقولة ايه؟ انظروا الى وصايا النبي ووصايا الصحابي كلما نكتبها بعد ذلك والمؤمن يتبع بالطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل جيشا الى ارض المعركة ماذا يقول له؟ قال في الحديث الصحيح بشروا ولا تذكروا. والكلام ده منين؟ يعني ينبغي عليه ان يبشروا الله وجدت ان ينفر المسلمين النبي محمد يقول بشروا ولا تعسروا اي اذا تمكنوا من اليسر والتفريق فبشروا ويسروا كما قال صلى الله عليه وسلم. هل بالك معاك واحد ملك سافي التعايا هذا السافي وانظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن جيشا من جيوش ويقول لقائد الجيش ماذا يقول النبي محمد؟ يقول للمسلمين انطلقوا باسم الله وعلى منهج رسول الله. اسمع لقول حبيبك ولا تقتلوا جيشا ثانيا يعني لما تكلف راجل طويل فاصبر وحرك على الجيش الا اذا كان يحمل ذلك ولا تقتلوا جيشا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة الا اذا كانت تحمل السلاح ولا امرأة ولا امرأة لا تقتلوا شيئا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تقتلوا ولا تقتلوا هموما إن الله يحب